أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. فقال: ذاك إبراهيم أبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم. قال ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبث في السجن ما لبث يوسف، أو ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأدبت الداعي. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها صاحب ترتيب المسند في باب ذكر إبراهيم الخليل وفضله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، واسمه إبراهيم، ومعناه لغتهم الأب الرحيم، الأب الرحيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم أبو الأنبياء وأبو الضيفان عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم فيه الخصال العظيمة جعله الله عز وجل الإمام للمتقين والإمام للأنبياء والمرسلين، وجعلهم كلهم من بعده من ذريته صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم ولد عليه الصلاة والسلام في أرض بابل، كان اسمه أور، في جنوب شرق العراق. ولد هنالك، وكانوا عباد أصنام، يعبدون الأصنام في هذا المكان أو في هذه الأرض، اسمها أرض بابل. وناظر هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام، وارتحل من هذا المكان إلى شمال العراق في أرض حران، وهي من بلاد تركيا الآن. ثم بعد ذلك ارتحل مهاجرا إلى الجنوب، ونزل إلى بلاد الشام، إلى فلسطين عند بيت المقدس. فكان له هجرة طويلة جدا من جنوب العراق إلى شمالها في تركيا إلى فلسطين، ثم جاء إلى مصر هنا، ثم رجع إلى بلاد الشام. رحلة طويلة جدا لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. بقدر طول هذه الرحلة التي استنفدت حياته كلها عليه الصلاة والسلام، كان كلها بلاء، كلها بلاء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أبو الأنبياء ووصل إلى أعلى درجات، وهو خليل الرحمن، خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ودرجة الخليل هي أعلى درجة يحصل عليها عبد عند ربه سبحانه تبارك وتعالى، درجة الخليل. قد يكون الإنسان من المؤمنين، من المتقين، من المحسنين، من أولياء الله الصالحين، من المقربين، حبيبا للرحمن سبحانه، أما خليل الرحمن هذه أعلى درجة، أعلى درجة لم يصل إليها سوى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم نبينا صلوات الله وسلامه عليه من بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم ابتلاه الله سبحانه تبارك وتعالى حتى يثبت إبراهيم هذه الصفة، أنه خليل المختص بالرحمن فقط، لا يحب إبراهيم أحدا فوق حبه لله سبحانه تبارك وتعالى. فكان حب الله يملأ قلب إبراهيم، فكان إبراهيم خليلا لله سبحانه تبارك وتعالى، اختصه واصطفاه واجتباه وجعله له سبحانه تبارك وتعالى دون غيره من الخلق. وكذلك صار نبينا صلوات الله وسلامه عليه، هذا إبراهيم أبوه عليه الصلاة والسلام، وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم ابتلاه الله عز وجل في أرض بابل، كانوا عبادا للأصنام. ذهب إلى أرض حران في جنوب تركيا، كانوا عبادا للكواكب والنجوم. نزل إلى الجنوب في بلاد الشام، وكان هناك العباد للكواكب السبع وغير ذلك. في كل مكان ذهب إليه ناظر ودعا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وابتلي في هذا المكان الذي كان فيه صلوات الله وسلامه عليه، غير ما ابتلاه الله عز وجل في نفسه، ابتلاه في بدنه، ابتلاه في ابنه، ابتلاه في زوجه، ابتلاه مع الجبابرة، ابتلاه ابتلاه ابتلاه في كل الابتلاءات نجح فيها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فلم يقصر في شيء أبدا. وهذا بعض من سيرة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. كان إبراهيم في وقت الأرض كلها كفار، ولذلك لما قال لسارة حين أخذها الجبار هذا قال لها إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، أنا وأنت فقط، ما فيش حد. وإن كان ابن أخيه لوط كان مؤمنا وكان نبيا من أنبياء الله عز وجل، ولكنه إما في هذا الحين لم يستحضر إلا ذلك، أو أنه قصد ما فيش رجل وزوجته مؤمنان إلا أنا وأنت فقط. أما لوط فهو مؤمن ولكن غير ما معهوش امرأة مؤمنة في هذا الحين. فهنا من الأحاديث اللي جاءت حديث لأنس رضي الله عنه، قال رجل للنبي صلوات الله وسلامه عليه يا خير البري، هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، قال رجل مفخم النبي صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يفخم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبدله، أن يوقره، أن يرفع من قدره عليه الصلاة والسلام، قال يا خير البرية. فتواضع النبي صلوات الله وسلامه عليه كعادته، وهو خير البرية صلوات الله وسلامه عليه، ولكن مع ذلك ينسب لإبراهيم، يقول ذاك أبي إبراهيم، ذاك خير البرية، هذا أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أنه سيد ولد آدم، نقول ولا فخر، ما بقولش هذا على وجه الافتخار على الخلق له، ولكن الله أخبرني بذلك، أخبركم بما أخبر الله عز وجل به، أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. حديث لابن مسعود رضي الله عنه رواه الإمام أحمد رواه الترمذي وهو حديث صحيح، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي أولى أولياء، يعني أولياء، والولي أصلها من الولي، والولي القرب، فنقول هذا ولي القريب لي، نسيبي، أبي، ابني، أخي، أو لا، أولياء الإنسان، يبعد شوية أعمام، أبناء أعمام وهكذا، أولياء الإنسان، يبقى الأقرباء من الإنسان، هذا ولي، هذا يليني، يلي أمري، يبقى على ذلك الولي القريب من الإنسان. فقد يكون هذا القريب قريبا في النسب، وقد يكون قريبا في المناصرة والمحبة والاتباع. فكل نبي عليه الصلاة والسلام له ولي، يعني من هم الحواريون له، والذين هم قريبون منه، والذين يناصرونه ويتبعونه، كل نبي له ولي. وإن ولي منهم الذي يليني الأقرب إلي من الجميع قال أبي وخليل ربي إبراهيم صلوات الله وسلامه، هذا ولي النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، يعني أقرب الأنبياء هو أبوه، أبو النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال إن ولي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يقول ذلك أولى الناس بإبراهيم هذا النبي عليه الصلاة والسلام، أفلا يقول هو صلى الله عليه وسلم ولي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يبقى القريب مني من الخلق هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي، ولي القريب الناصر الرفيق بالمؤمنين سبحانه وتبارك وتعالى، الذي يلي أمورهم سبحانه تبارك وتعالى، الذي يتولاهم بنصره وبعونه وبمدده سبحانه تبارك وتعالى. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه، حديث في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ليه يقول ذلك؟ الآية إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. يمكن إنسان يسمع ذلك يقول إبراهيم بحاله يقول ربنا ربي أرني، هو مش مؤمن بربه سبحانه، هو مش مصدق قدرة الله عز وجل على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقفل عليك هذا الباب، لا لا، اوعى تشك في إبراهيم. نحن أحق بالشك من إبراهيم. لو كان إبراهيم في ذرة من الشك تطرق لقلب إبراهيم لكنا نحن أولى بالشك من إبراهيم. لا، ده قلب إبراهيم ممتلئ إيمانا، ولكن أراد أن يترقى من درجة لدرجة. هو يعلم من الله عز وجل علم اليقين، علم يقين من الله عز وجل. أراد أن يكون في عين اليقين، عين اليقين. هو هذا يقين وهذا يقين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام علم من الله يقينا، ما فيش خلاف في هذا شيء، أن الله يحيي الموتى. ولكن حين يرى الإنسان الآية من الله عز وجل هذا مما يزيد إيمانا. فإبراهيم يقول يا ربي أنا ثابت على دينك، ثبتني أكثر كمان، أرني آية بحيث أني أزداد يقينا فوق يقيني. فلم يشك أبدا إبراهيم في الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نحن أحق بالشك، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشك. فإذا كنا نؤمن ونوقن يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يشك، يبقى إبراهيم مستحيل أن يشك عليه الصلاة والسلام. إذا المعنى نحن أحق بالشك من إبراهيم لو كان قد شك، ولكن حاشا له لم يشك فنحن لا نشك أيضا، أو نحن لا نشك فهو أولى منا بعدم الشك في قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال لربه ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى يقينا مؤمن، قال ولكن ليطمئن، يزداد قلبي طمأنينة شيء فوق شيء، أقدر أبلغ ما تقوله ولا أخاف من هؤلاء. حين أرى الآيات يبقى ما يدخلش في قلبي خوف من هؤلاء الجبابرة ومن غيرهم. فلما قال ذلك لربه قال فخذ أربعة من الطيب فصرهن إليك، صرهن فصرهن إليك، بمعنى الرب أربع طيور من أنواع شتى، هات طائر حمام مثلا، هات غراب، هات كذا، هات أربع أنواع مختلفة من الطيور، قربها إليك، اذبح هذه الطيور الأربع، قطعهن فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، كل جبل أنت هات أربع طيور مختلفة اذبح وقطعها واخلطها في بعضها وحط أجزاء على كل جبل من الجبال وانتظر ماذا يكون، نادي عليها ثم ادعوهن يأتينك سعيا، يأتينك سعيا، تتجمع الأجساد المتفرقة من على كل جبل، الجناح ده يروح في الطائر بتاعه، الرجل تروح في الطائر بتاعه، كل جزء يجتمع ويجي الأربع طيور مرة ثانية إلى إبراهيم أحياء قد جمعه الله عز وجل. هذه قدرة الله، كن فيكون، كن فيكون. هذا الشيء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليقدر أن يقف أمام الجبابرة وهو يتكلم الآن بعين اليقين، رأى يقينا ما يفعله الله عز وجل. فإذا أخذوه وألقوه في النار لح يثبت عليه الصلاة والسلام، وهو نازل في النار والملائكة عمالة تقول له نادي علينا ننقذك نعملك ملك الجبال ملك المطر ملك الرياح ملك كذا، لا لا لا لا حسبي الله ونعم الوكيل، بس عايز ربنا بس، لا أريد أحدا سوى الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه يرحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شرير. لوط ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ابن أخو إبراهيم، إبراهيم هاجر ومعه لوط عليه الصلاة والسلام. لوط ذهب إلى قرية من قرى فلسطين وإلى سدوم، وإبراهيم ذهب إلى قرية أخرى وهي سبع، هي عين سبع في فلسطين، هذا في مكان وهذا في مكان آخر، كل يدعو إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. الإنسان حين تأتيه المصائب جملة يوم يحدث له شيء من الردة، ولعله من الدهشة والتحير وشدة الضيق يتكلم بشيء اللي هو أصلا عارفه، عارف هذا الشيء، ولكن يمكن يقول شيئا آخر غيره. لوط عليه الصلاة والسلام يدعو قومه وكانوا قوم سوء، قوم فجرة، وكانت زوجته كافرة، زوجته كافرة، وكان له بنات ما عندوش صبيان، ملوش أولاد ذكور. فلما يجي القوم يريدون أن يقعوا في اللواط بكل إنسان يأتي إليهم، ويجي ضيوف للوط عليه الصلاة والسلام يمنع القوم عن جريمتهم فلا يمتنعون، ويريدون أن يأخذوا أضياف لوط عليه الصلاة والسلام ليفعلوا بهم الفاحشة، أمر شديد وحسير وصعب، ولوط يجد نفسه وحده في هذا الشيء. القوم كل البلد جاي عليه عشان تخطف من عنده الضيوف، لا هو عارف ولا هم عارفين من هؤلاء الضيوف، والضيوف ملائكة من ملائكة الله عز وجل جاءوا بعذاب الله على هؤلاء المجرمين لعنة الله عليهم. فإذا بلوط يأخذ أضيافه من خارج البلد يخاف عليهم خارج البلد أي القوم يصطفوك يعملوا فيكم إيه تعالوا عندي في البيت يأخذهم وهو متضرر إنه لا يقدر وحده في ظنه أن يدافع البلد جميعها يدفعهم عن هؤلاء الضيوف يصعب عليهم في ظنه فيأخذ أضيافه إلى بيته وإذا بامرأته الكافرة تنبه القوم الحق في ضيوف عند لوط في البيت ويأتي القوم مسرعين مهطعين إلى لوط عليه الصلاة والسلام يريدون أخذ أضيافه ألم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء ضيفي طيب فلا تفضحوني في ضيفي فقالوا لا علمت يقول هؤلاء بناتي إن كنت فاعلين بناتي كل نبي أب لقومه فيقول هؤلاء بنات يعني بنات القبيلة تزوجوا من البنات ملكوا مال الرجال قل هؤلاء بناتي إن كنتم تريدون النكاح فانكحوا الحلال تزوجوا النساء قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق احنا ما لناش في هذا الشيء وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لو كان عندي رجالة لو كان معي جيش لو كان عندي عيال رجال بدل البنات كانوا دفع هو وحده معه أضياف جوا بيته وهو يزق الباب على هؤلاء وهم يدفعوا الباب عليه من الخارج هو يدفعهم يدفعون مش قادر هو فقال هذه الكلمة في حال تحير واندهاش وضعف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس له يرحم الله لوط نسي عليه الصلاة والسلام نسي قال لو أن لي بكم قوة لو كنت أقدر أو آوي إلى ركن شديد ركنه الله سبحانه وتبارك وتعالى الله والنصر عنده عند هؤلاء الملائكة اللي بدفع عنه مش محتاجين اللي دفع له عليه الصلاة والسلام هم ملائكة الله ولكن لم يعرف لوط عليه الصلاة والسلام ونسي فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فإذا للملائكة يقولون للوط مطمئن إن رسل ربك ما تخافش إن رسل ربك إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب الصبح شوف هنعمل فيهم إيه فجاء أمر الله عز وجل قال فجعلنا عاليها سفلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل هذه آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى فالغرض هنا أن الإنسان في وقت البلاء الشديد قد ينسى فيتكلم بما لا يعتقده لا شك أن لوطا عليه الصلاة والسلام اعتقاده يقينا أن الله سبحانه وتبارك وتعالى ناصره ولكن أراد الجيش يعني يكون معي جيش يكون معي رجال أدفع عن هؤلاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي وهذا من تواضعه الشديد عليه الصلاة والسلام وأي سجن فوق ما كان فيه في مكة عليه الصلاة والسلام وقد حصر في الشعب هو من معه 3 سنوات منعين عنهم الأكل ومنعين عنهم الميرة منعين عنهم إن حد يتناكح من هؤلاء حصروا حصرا شديدا فصار النبي صلى الله عليه وسلم كالمسؤول أمام قبيلته وأمام بني هاشم أنت السبب اللي دخلتنا في هذا المكان يمكن يدخل السجن لوحده خلاص أنا الواحد اللي دخلت والبلاء عليه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته كلهم محصورين في شعب بني هاشم ممنوع عنهم أي شيء من الخارج فكان أمرا صعبا وشديدا ومع ذلك يتواضع التواضع العظيم ويقول لنا يا سلام ده سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام صبر صبرا عظيما جدا يوسف عليه الصلاة والسلام ولا شك في ذلك ولا شك في ذلك ولكن يتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لو كنت أنا لعدت مكان يوسف عليه الصلاة والسلام ثم جاءني الداعي لأدبت الداعي ذهب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن الملك عايزك يقول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن طب اطلع الأول وبعدين أقول شوف النسوة وكذا لا لا لا, لا أنا مكس في السجن ما اطلعش لغاية ما تظهر براءتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفخيما لأمر يوسف عليه الصلاة والسلام ورفعا لشأنه وتواضعا صلوات الله وسلامه عليه يقول لو أنا مكان يوسف كنت طلعت الأول من السجن وليس هذا الذكر أنه يوسف قصر لا لا حاشا له أن يقصر ولكن التواضع أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري أن يوسف صبر عظيم جدا يريدنا نصبر زي ما صبر يوسف عليه الصلاة والسلام هذا من تواضعه لما كان يؤذى يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من ذلك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم أوذي هو يقول ذلك وقد أوذي الأذى الشديد صلى الله عليه وسلم ولكن هضم النفس والتواضع بين يدي الرب، وأنه يرى لغيره الفضل. ولذلك لما يقول لنا إن أنا سيد ولد آدم، هو هذا المتواضع العظيم صلوات الله وسلامه عليه يخبر إخوانه، يقول ولا فخر، لا فخر، ما بقولهاش افتخارا، ولكن أنا سيد ولد آدم، أخبرني ربي فأخبركم بما أخبرني به ربي سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأدبت الداعي. حديث أخير نذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلة، فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية: كما بدأنا أول خلق نعيد. هذا الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم، وفيه بيان فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الناس، كل الناس، كل خلق الله عز وجل يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، كما خرجوا من بطون أمهاتهم على الهيئة التي خرجوا فيها، غير مختونين، ما عليهمش ثياب، حفاة عراة على هيئتهم يوم خلقهم الله عز وجل، فيحشرون كذلك يوم القيامة. من أول من يكسى؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أول، ما قالش لا أنا ولا آدم ولا نوح، أول من يكسى في هذا الموقف العظيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدة عائشة تتعجب حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشرون حراء حفاة عراة. ينظر الناس بعضهم إلى بعض، يعني هذا شيء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخبرها الامر اشد من ذلك. عشان حد فاضي يبص لحد، كل انسان مشغول بنفسي، يقول نفسي نفسي نفسي، مش حد ينظر لاحد، ولا حد على باله شهوات ولا عورات ولا شيء، على باله المصيبه الذي هو فيها في هذا اليوم. فاول من يكسى في هذا اليوم ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه. نسال الله سبحانه وتبارك وتعالى ان يجعلنا من حزب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو امامنا يوم القيامه، وان يجعلنا رفقاءه في الجنه صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.